الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: البحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وغيرها من الآيات. يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت، وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. وقال تعالى في النار: أعدت للكافرين. وقال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فهي أيضا معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا مما يجب اعتقاده في الجنة والنار أنهما موجودتان، قد خلقهما الله عز وجل وأعدهما وما فيهما لأهلهما. ففي الجنة أعد جل في علاه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي النار أعد من صنوف العذاب وأنواع النكال ما لا يخطر على بال. فمما يجب اعتقاده في الجنة والنار أنهما موجودتان، أنهما موجودتان، قد خلقهما الله عز وجل وأعدهما لأهلهما. قد دل على ذلك دلائل كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. فمن هذه الأدلة ما جاء في آيات عديدة في ذكر الله عز وجل للجنة. قال: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كذلك قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، من قرة أعين. فهي موجودة ونعيمها موجود، أخفى الله سبحانه وتعالى في هذا النعيم شيئا عظيما أعده كرامة للعباد. لا تعلم النفوس ولا يعلم العباد حجم ذلك النعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيما يتعلق بالنار أيضا جاءت آيات صريحة في أنها موجودة ومعدة ومرصدة لأهلها. قال الله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فهذا كله مما يدل على أن النار موجودة وأن الجنة موجودة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. وأنها مخلوقة، أي قد خلقها الله وأوجدها أعد فيها ما أعد سبحانه وتعالى نزلا لعباده المتقين وأوليائه المقربين. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. هذا من الدلائل الصريحة الواضحة على وجود الجنة والنار. ففي هذا الحديث أن العبد إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة، أي إن كان من أهلها، ومقعده من النار، أي إن كان من أهلها. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالشاهد أن هذا العرض في كل غداة وعشي للجنة أو النار دليل على وجودهما. قال رحمه الله تعالى: وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قوله أو الشاهد من هذا الحديث للمقصود قوله اطلعت، والاطلاع إنما هو على الشيء الموجود، اطلاع إنما هو على الشيء الموجود. فيقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أكثر أهلها أي الجنة الفقراء. والموجب لدخول هؤلاء الجنة ليس فقرهم، ليس الفقر نفسه، وإنما الموجب لدخولهم الجنة هو الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالموجب ليس الفقر، لكن فقرهم أبعدهم عن طغيان المال وفتنة المال وإلهاء المال للقلب وشغله لصاحبه عما خلق له. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالحاصل أن هؤلاء الفقراء دخولهم ليس سبب الفقر نفسه، وإنما سبب دخول الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى هو الطاعة والعبادة، طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته جل في علاه. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فرأيت أكثر أهلها النساء، وذلك لما في كثير من النساء من القصور وغلبة الهوى والمسارعة إلى الملهيات وزخرف الدنيا وفتنها، فإن تأسر النساء أكثر من غيرهن لضعف المرأة وقصورها. ولهذا قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث، قال: إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما تغلب عليهن أو لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقولهن وسرعة انخداعهن. قال ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. هذا الحديث معدود في مناقب عمر رضي الله عنه وفضائله، وهو شهادة له رضي الله عنه وأرضاه بالجنة. نعم. قال وحديثه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا من الأحاديث الصريحة في هذا الباب، أن الجنة موجودة قد أعدت لأهلها. قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي من أنواع النعيم وصنوف الملاذ ما تقر به العين وتهنأ به النفس مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رحمه الله تعالى ثم ساق الأحاديث في صفتها ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة، ثم ذكر فيه حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر من فيح جهنم، يعني ما يجد الناس في الصيف من حرارة شديدة، قال عليه الصلاة والسلام هي من فيح جهنم. إذا كانت شدة الحر من فيح جهنم، فجهنم موجودة، جهنم موجودة، فهذا من الشواهد والدلائل الواضحة على أن النار موجودة مخلوقة معدة لأهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين نفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. نعم، لأن عذاب النار يتناول هذين النوعين، تناول هذين النوعين الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة التي هي الزمهرير، وقد أذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي هذا من فيح جهنم. نعم. قال وحديث ابن عباس ورافع بن خديج وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 99 جزءا كلهن مثل حرها. وفيه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المعراج ثم انطلق به حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نعم، يعني هذا ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى ما فوق السماء 7، رأى عليه الصلاة والسلام الجنة، قال أدخلت الجنة فدخلها ورأى عليه الصلاة والسلام ما فيها، وهذه كرامة خص بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من حديث مالك بن صعصعة في ذلك وفيه: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران بأطنان ونهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. الحديث. وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها. وقال صلى الله عليه وسلم: لم أرى منظرا كاليوم أفظع. نعم، هذا الحديث الذي هو في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس تلك الصلاة، وهو إنما كسفت في حياتي مرة واحدة، فلما صلى بهم رأوه فعل شيئا عجيبا ما قد فعله أو ما سبق أن فعله في صلواته عليه الصلاة والسلام كلها. رأوه وهو يصلي، تقدم إلى الأمام قليلا ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعد قليل رأوه رجع إلى الوراء على هيئة الخائف من الشيء. فكان هذا الذي رأى الصحابة رضي الله عنهم أمرا عجيبا ما سبق أن فعله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته سألوه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار. رأيت الجنة والنار، أي رآهما حقيقة. وعندما نقرأ مثل هذه الأحاديث يجب أن نحضر إلى أذهاننا فورا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. سبحان الله، الصحابة وراءه يصلون ويرونه يتقدم ويمد يده ولا يرون شيئا، وهو رأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة. وربنا جل في علاه على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء جل وعلا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ومد يده ليقطف عنقودا من عناقيد عنبها، وقال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا العنقود الواحد لو قطفه لأكل الناس من إلى يوم القيامة. وانظر إلى العنب الذي نطعمه، إن جلس يومين فسد، وهذا يبقى إلى نهاية الدنيا يأكل الناس منه على جودته وعلى هذا. من الشواهد أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. أما الحقائق مختلفة، الحقائق أعظم وأجل، مثل ما يعني جاء في الحديث: ما لا يخطر على القلب. ورأى عليه الصلاة والسلام النار، ووعظ الناس وعظا بليغا بما عاينه ورآه عليه الصلاة والسلام، وقد جمع في وعظه للناس بذكره لرؤية معذبين في النار. وإنما رأى عليه الصلاة والسلام معذبين في أكبر الموبقات وأعظمها، بدءا بالشرك الذي هو أعظم الذنوب. قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار. وهو أول من بدل دين إبراهيم وجاء بالأصنام إلى مكة ودعا الناس إلى عبادتها، والله يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كم أولئك الذين عبدوا تلك الأصنام التي جاء بها، ما أعظم عقوبة عند الله، وما أعظم عقوبة كل من يدعو إلى ضلال. فإن من يدعو إلى الضلال لا يحمل وزر نفسه فقط يوم القيامة، بل يحمل وزر نفسه ووزر من دعاه إلى ضلالته. من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص من آثامهم شيئا. ورأى عليه الصلاة والسلام امرأة في النار تعذب في هرة، حبستها في مكان حتى ماتت، فلا هي أطعمتها في المكان الذي حبستها فيه، ولا هي أيضا تركتها طليقة تأكل من خشاش الأرض، فحبستها حتى ماتت، فعذبها الله سبحانه وتعالى في النار بهذه الهرة بهذه الهرة. وإذا كانت عذبت في هرة، فما الشأن بمن يقتلون الأنفس المعصومة المؤمنة المطيعة لله سبحانه وتعالى بغير حق؟ فما أعظم عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. وليس في الجرائم جريمة بعد الشرك أكبر من قتل النفس المعصومة، سواء قتل المرء لغيره أو قتله لنفسه أو حتى قتله لنفسه، فهذه جريمة هي من أكبر الجرائم وأعظمها. فما عصي الله بعد الشرك بأعظم من القتل، سواء قتل المرء لنفسه أو قتله لغيره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا. فالحاصل أن هاتين الجريمتين هما أكبر الجرائم بعد الشرك. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يسرق الحجاج وكان معه محجن، والمحجن عصا في أعلاها عكف، فكان إذا مر الحاج من عنده ببعيره وعليه بعض متاعه أخذ بعصا، تناول بعكفة العصا شيئا من متاع الحاج، فإن انتبه له قال علق بمحجني، وإن لم ينتبه له أخذه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار بهذه السرقة. والسرقة في نفسها على كل أحوالها حرام من عظائم الذنوب، فكيف إذا كانت سرقة للحاج الذين هم ضيوف الرحمن الوفد الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام الحاج والعمار وفد الله، الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والجريمة هذه ثلاث جرائم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهلها يعذبون في النار. والجريمة الرابعة من عظائم الجرائم والذنوب هي الزنا، ففي موعظته لهم على إثر الكسوف أيضا حذر عليه الصلاة والسلام من الزنا، وقال لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. والمعنى أن أو الأمر المترتب على ذلك أي عقوبة الله سبحانه وتعالى التي أعدها لهؤلاء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى الجنة ورأى النار، وهذا دليل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان معدتان لأهلهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا الحديث وهذا الحديث صريح في أن الجنة والنار معدتان، قد أعدهما الله سبحانه وتعالى وأعد ما فيهما لأهلهما سبحانه وتعالى. ولما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب وينظر إلى الجنة، فرأى من النعيم العجيب العظيم، فلما رجع إلى الله عز وجل قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حجبها الله عز وجل وحفها بالمكاره، فأمره أن ينظر إليها، قال: خشيت ألا يدخلها أحد. والنار حجبها بالشهوات، حجبها بالشهوات. هذا معنى عظيم جدا، هذا معنى عظيم مهم حقيقة ينبغي أن نقف معه وقفة مهمة. الجنة حجبت بالمكاره، لا بد أن نفهم هذا المعنى. الجنة حجبت بالمكاره والنار حجبت بالشهوات. هذا يعني أن الإنسان إذا اخترق الحجاب ماذا يحصل له؟ نعم، إذا اخترق الحجاب دخل فيما وراءه. فالذي يخترق حجب الشهوات ما تفضي به إلا إلى النار، نسأل الله العافية. ولهذا يجب أن يحذر العبد حذرا شديدا من الشهوات، لأن الشهوات هي في حقيقتها حجب من النار، فإذا اخترقها أوصلته إلى النار. والجنة حجبت بالمكاره، المكاره أي عموم الطاعات وما قد يجد المرء من ثقل أو مشقة أو تباطؤ أو نحو ذلك، فينبغي أن يحمل نفسه على الطاعة وإن شقت على نفسه، وإن لم تمل لها نفسه في بادئ الأمر يحمل نفسه على طاعة الله، وهو يستحضر أن الجنة حجبت بالمكاره، أن الجنة حجبت بالمكاره. ومن الخير للعبد أن يصبر نفسه على الطاعة وأن يصبر نفسه عن المعصية ليفوز باللذة الباقية الخالدة الدائمة في الدار الآخرة. ومن الخسارة العظيمة الفادحة أن يشغل المرء نفسه في هذه الدنيا بمتع زائفة وملذات فانية، فيقع في الشبهات ويفرط في الطاعات، ثم يكون الحرمان والعياذ بالله والخسران في الدار الآخرة. فالحاصل أن الجنة حجبت بالمكاره والنار حفت وحجبت بالشهوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزلة فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب إحداهما إليه. وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزله فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب إحداهما إليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا موجودتان. نعم، قوله وغير ما ذكرنا من الآيات والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى، يعني الشواهد على هذا الباب كثيرة جدا في في في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعلنا نختم هذا المجلس بحديث عظيم أيضا هو شاهد لما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد في يوم ثلاث مرات: اللهم أدخلني الجنة، أو اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وإذا قال اللهم أجرني من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار، قالت النار اللهم أجره من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.